هذا الكلام على القدر، وهو كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. فمن كذب بالقدر أصلا تماما فقد كذب بركن من أركان الإيمان فهو كافر، فيعتبر كافرا، وهم الغلاة الذين ذكرهم شيخ الإسلام فيما يأتي إن شاء الله شرحه مما قرانا من كلامه. وعلى هذا فيجب على العبد أن يؤمن بالقدر. كيف يؤمن بالقدر؟ الأدلة الشرعية دلت على أن الإيمان بالقدر يتم بالإيمان بأربع أشياء، وهي التي ذكر شيخ الإسلام هنا أنها درجتان، كل درجة فيها شيئان. مر معنا في اللمعة أن القدر أربع مراتب، صح؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. شيخ الإسلام هنا يذكر لنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئا، إذن المؤدى واحد. لكن شيخ الإسلام قسم الإيمان بالقدر إلى درجتين باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الدرجة الأولى وهي العلم والكتابة هذه سابقة للمقدورات بأزمان متطاولة، فأما العلم فإنه علم أزلي، علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وأنها ستحصل، علم أزلي يعني موجود في الأزل، لم يأتي على الله عز وجل وقت، تعالى الله، لم يكن يعلم بحصول الأشياء التي ستحصل، فهذا علم أزلي. والكتابة أيضا، الكتابة متقدمة على وجود هذه المخلوقات والمقادير، لأنها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فإذا هذه الدرجة قبل وقوع المقدورات، الدرجة الأولى وهي متضمنة للعلم والكتابة تعتبر قبل وقوع المقدورات. وأما الدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق، فإذا شاء الله شيئا خلقه، فهي مقارنة لحصول المقدورات، فهي مقارنة لحصول المقدورات. وضح هذا؟ الآن معنا القدر درجتان، الدرجة الأولى تتضمن من مراتب القدر العلم والكتابة، الدرجة الثانية تتضمن من مراتب القدر المشيئة والخلق. طيب العلم، علم الله بأنك تخلق، علم الله بأنك ستخلق في يوم كذا وكذا، هذا متى كان؟ هذا علم أزلي لم يسبق بجهل. طيب هذا علم أزلي يعني في الأزل الذي لا منتهى له في القدم. طيب كتابة الله في اللوح المحفوظ أن فلانا هذا، أن محمدا أو سعيدا أو صالحا سيوجد ويخلق في يوم كذا وكذا، هذا متى كان؟ هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. طيب إذا شوف، العلم والكتابة هاتان المرتبتان يمثلان درجة من درجات القدر، وهي ما قبل وقوع المقدور بأزمان متطاولة. طيب معنا المشيئة والخلق، الله إذا شاء الشيء قال له كن فيكون، فهذه الدرجة التي فيها المشيئة والخلق تعتبر مقارنة للمقدور، مقارنة لحصول المقدور، يعني ليس هناك وقت طويل بين أن يشاء الله شيء، الله مثلا يشاء الشيء أن يحصل اليوم لكن قد شاءه قبل أسبوع وما وجد إلا اليوم، هل هذا يكون؟ أن الله عز وجل يشاء أن يخلق فلانا اليوم فيشاء اليوم هذا أن يخلقه، ثم يتأخر المقدور أسبوعا شهرا كذا، هل يحصل هذا؟ لا، إذا شاء الشيء كان كما يريد سبحانه وتعالى، شاءه أن يخلق دفعة واحدة خلق دفعة واحدة، شاءه أن يوجد بالتدريج وجد بالتدريج، وهكذا. واضح؟ يشاء الله أن ينزل مطر في هذه الساعة، الله يقول له كن فيكون، لكن الله يشاء أن يستمر هذا المقدور لمدة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات يوما كاملا المطر هذا فيحصل. واضح يا جماعة؟ فهذه الدرجة مقارنة لحصول المقدور، ولأجل هذا قسم المؤلف رحمه الله القدر إلى أو الإيمان بالقدر إلى درجتين، والمؤدى واحد كما قلنا، المؤدى واحد، إن قلت مراتب القدر أربع قصد. إن قلت الإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين قصد، لأن المؤدة واحد هي علم وكتابة ومشيئة وخلق، ولكن لابد أن تحفظ هذا الترتيب لأنها أصلا على هذا الترتيب، العلم علم أزلي، الكتابة بعد ذلك بمدة طويلة وهي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مفهوم؟ فإذا المرتبة الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة بعدها الخلق، المشيئة وبعدها الخلق مباشرة، إذا شاء الله شيء خلقه، واضح؟ ولهذا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما سنشرح في هذا الموضع. نعم. بلى هناك مشيئة أزلية، لكن هذه المشيئة الأزلية تتعلق بجميع ما سيحصل في يعني مستقبلا، ولكن لا يقارنها حصول المقدور. بمعنى، هل الله موصوف بأنه يشاء منذ الأزل، أو مرت على الله عز وجل تعالى الله مدة زمنية لم يكن يشاء، ليس موصوفا بالمشيئة؟ يعني المشيئة مثل الكلام، المشيئة مثل الكلام، فنحن نقول إن الله عز وجل موصوف بالكلام أزلا، لكن تكلمه بالقرآن هل هو أزلي؟ لا. الكلام على هذه الدرجة من درجات القدر والتي فيها المشيئة، ليس المراد بها المشيئة الأزلية، ليس المراد بها المشيئة الأزلية، وإنما المراد المشيئة المقارنة لوقوع المقدور. أما هذه المشيئة الأزلية لا يخالف فيها بعض أهل البدع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الأشاعرة مثلا والكلابية لا يخالفون في الإرادة الأزلية، إنما يخالفون في الإرادة المقارنة لحصول المقدور. الشاهد أن تلك المشيئة الأزلية صفة من صفات الذات، صفة من صفات الذات، مثل الرحمة صفة من صفات الذات، والكلام صفة من صفات الذات. طيب، حصول المقدورات بعد ذلك شيئا فشيئا، هل هو بمجرد المشيئة الأزلية أو تتجدد إلا مشيئة؟ تتجدد إلا مشيئة، كما يتجدد له الكلام في آحاد ما يتكلم به سبحانه وتعالى، وهكذا. واضح؟ طيب، قال: وتؤمن الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، عاد إلى ذكر الفرقة الناجية لأنه في بيان اعتقادهم، كما قال في أول المتن: هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله إلى آخره. طيب، قال: بالقدر خيره وشره. تقدم معنا أن الخير والشر في القدر يعتبر بالنسبة للمقدورات المخلوقات، وأما فعل الله عز وجل وتقديره فهو خير كله، فالشر الذي يوصف به القدر فيقال القدر خيره وشره فيذكر الشر، هذا إنما هو باعتبار المخلوق، باعتبار مفعولات الله سبحانه وتعالى. فخلق الله جل شأنه للشيء خير، ثم قد يتضمن ذلك بعض الشرور للمخلوق في المخلوق المنفصل. أصل صفة الخلق خير أو شر؟ خير. خلق الله المطر، هذا خير، نزل هذا المطر وأصاب بيت إنسان حتى هدمه، حصل شر في هذا المخلوق المنفصل وهو المطر على هذا المخلوق وهو هذا الإنسان. طيب، لحكم، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا المطر لمنفعة الناس، ولا شك أن المنافع المترتبة على المطر أكثر بكثير من الأضرار التي تحصل، هذا هو الأصل. طيب، فإذا حصل الشر على بعض الناس فإنما هو في هذا المخلوق المنفصل. إيش هو المخلوق المنفصل؟ المطر، هذا المخلوق المنفصل، لا في خلق المطر التي هي صفة الله جل شأنه. واضح؟ فإذا نقول نؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، هذا الشر من الذي خلقه؟ من الذي خلقه؟ الله. فنحن نؤمن بأن كل مخلوق فالله خالقه، خير أو شر. ومع هذا فهذا الشر الذي حصل على بعض الناس تترتب عليه مصالح وحكم، فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا، الله لا يخلق شرا محضا. حتى إبليس الذي هو أساس الشر خلقه الله لحكم عظيمة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. التعبير بأن القدر فيه الخير وفيه الشر تعبير شرعي؟ نعم، جاء في الأدلة: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. المؤلف رحمه الله ذكر هنا العلم المتعلق بالخلق، وإلا فعلم الله متعلق بنفسه ومتعلق بالخلق، متعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله ومتعلق بالخلق. هنا شوف إيش قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، نقول وأيضا أفعال الله عز وجل يعلمها من باب أولى سبحانه وتعالى. لكن العلماء يذكرون قضية علم الله بأفعال العباد، لأن هذا هو الذي أنكره القدرية الغلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله بعلمه القديم، المراد بالقديم هنا الأزلي، ولهذا قال الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن لفظ القديم قد يطلق ولا يراد به شيء الأزلي، لفظ القديم قد يطلق ولا يراد به الشيء الأزلي، وإنما يراد به ما تقدم على غيره، كقول الله حتى عاد كالعرجون القديم، وقول أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالمراد بالقديم هو المتقدم على غيره، وإن كان قد سبقه شيء آخر من جنسه مثلا، واضح. لكن إذا ذكر لفظ القديم فيما يتعلق بصفات الله فالمراد بالقدم الأزلية الأولية التي لا يسبقها عدم، كهذا الكلام هنا بعلمه القديم أي علمه الأزلي. إيش معنى الأزلي؟ الأولي الذي لم يسبق بجهل، الذي لم يسبق بجهل. وكحديث وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم في دعاء دخول المسجد. فقوله وسلطانه القديم أي سلطانه الأزلي على هذا المعنى، وإلا من أهل العلم يفسر السلطان هنا بغير الصفة. طيب، المقصود أن العلماء قد يطلقون القدم على صفات الله، يطلقون القدم على صفات الله، وهذا التعبير يكثر منه أهل الكلام، يكثر منه أهل الكلام في وصف الله بذاته وفي وصف صفاته. فيقول مثلا الله قديم، الله قديم، ولهذا مثلا في الطحاوية يقول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء، يقول عن الله قديم بلا ابتداء. فالمراد بالقديم إيش؟ الأزلي، ولكن ليس من أسماء الله القديم، ليس هذا من أسماء الله عز وجل. طيب، قوله الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ما الفرق بين الأزل والأبد؟ ما الفرق بين الأزل والأبد؟ ها، الأزل في الماضي والأبد في المستقبل، أزلا وأبدا، الأزل في الماضي والأبد في المستقبل. أبدا هذا ظرف لما يستقبل من الزمن، ولهذا من الخطأ أن تقول مثلا ما فعلته أبدا أو ما لقيته أبدا، لا يصلح هذا، وإنما يقال ما فعلته قط مثلا، يعبر بقط التي للماضي. فالشاهد أن الأبد للمستقبل ظرف لما يستقبل من الزمن، ولهذا قال موصوف به أزلا وأبدا. والعلماء يقولون هنا علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم الله لم يسبقه جهل، هذا متعلق بالماضي، ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم العبد الذي يسبقه الجهل ويلحقه النسيان، فيعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به وينساه بعد أن كان قد اتصف بالعلم به. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. وشيخ الإسلام ينص على قضية الطاعات والمعاصي لمخالفة المخالفين في هذا الباب التي كانت هي أصل مخالفتهم في قضية العلم، ويأتي إن شاء الله إيضاحه. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. ثم كتب، هذه الآن الشيء الثاني مما يدخل في الدرجة الأولى. إذن الأول العلم، قال فالدرجة الأولى الإيمان، ثم ذكر العلم بأن الله تعالى علم، هذا الشيء الأول. الثاني ثم كتب، إذن فتضمنت الدرجة الأولى شيئين العلم والكتابة، وثم هذه للتراخي في الزمن، للتراخي في الزمن، لأن كتابة الله للمقدورات كما تقدم إنما كانت بعد قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك أزمان متطاولة قبل ذلك لا يعلم قدرها إلا الله، لا نعلم شيئا عنها. طيب، وقوله في اللوح المحفوظ كتاب كبير لا يعلم أيضا قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت صفته في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره، تأتي معنا إن شاء الله في الطحاوية. وقوله مقادير الخلائق، الخلائق هذا جمع وقد عرف بأل فهو يفيد العموم، فكل ما خلق فإن الله قد كتبه، كل ما خلق من الأعيان والصفات والحركات والأشياء الصغيرة والكبيرة وغير ذلك كله معلوم، حتى هذه الحركة، حركة اليد هذه ورمشة العين، كل هذا مكتوب، كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والعبد قد يستغرب من هذا ويستعظم ذلك جدا، كل شيء، يعني الآن لو قلت لك اكتب ما تعمل أنت خلال اليوم، جميع ما تعمله لصعب عليك ذلك جدا، بل ما ستستطيع أن تكتب كل شيء، حتى رمشة العين كما قلنا وحركة اليد. أصلا أنت تكتب حركة اليد، حركة اليد هذه مستمرة، فستبقى فقط تكتب حركة يدك، وفي اللحظة الفلانية حركة يدي، وفي اللحظة الفلانية تحركت كذا، ستبقى طوال يومك تكتب هذا. فهذا شيء عظيم أن الله يأمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق كلها. ولكن إذا استعظم الإنسان هذا فليتذكر الآية التي أوردها المؤلف بعد ذلك، إن ذلك على الله يسير، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، يعلم ما هذا كتبه في كتاب. فإذا استعظم الإنسان هذا قال الله إن ذلك على الله يسير، يعني لا تظن أن هذا شيء صعب على الله جل شأنه، لأن فعله كلام وأمره كلام وخلقه كلام، أي يكون بالكلام، كن فيكون. وقوله فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هي مضبوطة عندنا، فأول ما خلق الله القلم، من عندهم فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، من عنده في نسخة فأول، أو كلكم معكم مثل هذه النسخة أصلا، خير إن شاء الله. الآن على هذه النسخة التي معنا، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ما يعرب أول؟ ها؟ مبتدأ، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ها؟ من عنده غير هذا؟ هل ما تعرب إلا مبتدأ؟ خبر مقدم، وأين المبتدأ؟ ها؟ المبتدأ محذوف، كيف؟ ها يوسف؟ ها؟ مبتدأ. طيب، هو يمكن أن يكون مبتدأ، لكن على هذا لو جعلناه مبتدأ فيكون أول شيء خلقه الله هو القلم، هل هذا هو المراد؟ أول شيء خلقه الله هو القلم، هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد. طيب، وقد جاءت رواية يصححها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة، أول شيء خلقه الله القلم، أول شيء خلقه الله القلم. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من المواضع من كتبه يبين أن هذا إنما فهمه بعض الرواة فهما معينا فروى الحديث عليه، وإلا ليس هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس مراده أن أول ما خلق الله من الأشياء هو القلم، بل المراد في أول خلق الله للقلم قال له اكتب، القلم مخلوق صح، أول ما خلق قال له اكتب. أنا أشوف أمثل لك مثال آخر ليتضح الأمر، لو أن شخصا دخل الآن، دخل فقلت له اكتب كذا، دخل سعيد، أول ما دخل قلت له اكتب يا سعيد كذا وكذا، فأقول بعد ذلك أول ما دخل سعيد قلت له اكتب، هل معنى أنه أول واحد دخل؟ هل هو أول من دخل؟ ليس هذا هو المراد، لكن في أول دخوله قلت له اكتب. كذلك أول ما خلق الله القلم لم يجعله مدة هكذا فارغا بدون كتابة، أول ما خلقه قال له اكتب، وليس المراد أنه أول مخلوق. طيب، ولهذا قد جاء في نفس الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات الأرض 50,000 سنة، ليس في حديث أول ما خلق الله قبل. قال وكان عرشه على الماء. إيش نستفيد من هذا؟ أن العرش قبل القلم وأن الماء قبل القلم، هناك مخلوقات قبل القلم، واضح؟ فإذا ليس أول مخلوق هو القلم، ليس أول مخلوق هو القلم. وعلى هذا فالأحسن أن تقرأ فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فتعرب ظرفا، فتعرب ظرفا. قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وما هذه عامة، يعني تفيد العموم، اكتب ما هو كائن، أي اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني ما وصل إليه لم يكن ليذهب عنه ويصل إلى غيره، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني ما معنى ما أخطأه؟ ما لم يصبه، لم يكن ليصيبه، ما أخطأه أي ما أصيب به غيره لم يكن ليصيب هذا الإنسان الذي الحديث عنه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني التي كتبت بها المقادير، جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم، هذا فيه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، هذا في مرتبة الكتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية فيها مرتبة إيش؟ الكتاب. وفيها العلم أين؟ ها؟ لا لا، هذه ما أصاب من مصيبة، ها هل فيها العلم؟ كيف؟ ما كتب إلا وقد علم. فإذا فيها الإشارة أيضا إلى مرتبة العلم، فيها التصريح بالكتابة والإشارة إلى العلم، لأنه ما كتب إلا وقد علم. وقول من قبل أن نبرأها، إيش معنى نبرأها؟ نخلقها. ما هي؟ ها هذا مرة معنا، ها المصيبة، ها ها النفس، لا ليس الأرض، النفس، ها يعني قيل من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق المصيبة، وقيل من قبل أن نبرأها أي أن نبرأ البرية، وقيل النفس. طيب قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. شوف هذا التقدير التابع لعلمه يريد أي هذه الكتابة التي هي تابعة لعلم الله تكون في مواضع جملة وتفصيلا، بمعنى أن عندنا مواضع تحصل فيها الكتابة أو حصلت فيها الكتابة، مواضع حصلت فيها الكتابة. ولهذا يقول العلماء إن هناك أنواعا من التقديرات، تقديرات مجملة وتقديرات مفصلة. التقديرات التقدير المجمل هو هذا الذي التقدير المجمل هو هذا الذي حصل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة حين كتبت مقادير الخلائق كلها، ثم بعده أشياء فيها تفصيل من جهة وإجمال من جهة أخرى. فمعنا تقدير سنوي، معنا تقدير سنوي، وهذا يكون في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق معناها يفصل، أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ مقادير السنة كاملة إلى السنة الأخرى، إلى ليلة القدر من السنة الأخرى. فإذا هذا تقدير سنوي، ففيه إجمال من جهة وتفصيل من جهة أخرى. التفصيل أنه فصل عن اللوح المحفوظ ما يتعلق بسنة واحدة، والإجمال أنه متعلق بالناس كلهم بأحوالهم كلها ونحو ذلك، واضح؟ ومعنا تقدير عمري، معنا تقدير عمري، وهذا يتعلق بعمر الإنسان بذاته، وهذا الذي يكون وهو في بطن أمه حين يأتي الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيفصل من اللوح المحفوظ إلى كتاب بيد الملك ما يتعلق بحياة هذا الإنسان، واضح؟ فهذا تقدير آخر يفصل من اللوح المحفوظ ما يتعلق بهذا الإنسان. هذا الكتاب الذي بيد الملك قد لا يكون فيه بعض ما في اللوح المحفوظ، قد لا يكون فيه بعض ما في اللوح المحفوظ، ولهذا فهذا الإنسان مثلا قد يكتب عمره 40 سنة في الكتاب الذي بيد الملك، ثم يعمر هذا الإنسان 50 سنة لأنه وصل رحمه، فيمحى من الكتاب الذي بيد الملك أن عمره 40 ويكتب ويكون عمره كم؟ 50 سنة. وهذا من معاني قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فيمحو ما يشاء ويثبت مما في يد الملك، مما في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب فيها تفصيل كل شيء وهو اللوح المحفوظ، واضح؟ فإذا هذا من الفوائد، هذا معرفة هذا التقدير، التقدير العمري للإنسان، ومعنا تقدير يومي، معنا تقدير يومي، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ولكن يعني ليس عندنا ما يدل على أن هذا التقدير اليومي يكتب مجددا، كل يوم يكتب مجددا ويسمى تقديرا يوميا، ولكن ليس عندنا ما يدل على أنه يكتب كتابة مفصلة يعني في كل يوم بيومه، واضح؟ إذن فهذه التقديرات، التقدير العام الأول الذي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومعنا تقدير سنوي في ليلة القدر، ومعنا تقدير عمري لكل إنسان بذاته، ومعنا تقدير يومي، واضح؟ فالمؤلف يقول وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا واحد، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، هذا التقدير العمري. طيب، وبقي معنا التقدير السنوي والتقدير اليومي لم يذكرهما المؤلف رحمه الله هنا. ثم قال بعد أن ذكر هذه الدرجة، الدرجة الأولى التي تتضمن شيئين العلم والكتابة، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة، والذين قال فيهم ابن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أني لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، وأمر يحيى بن يعمر و لا إله إلا الله، من الثاني؟ يحيى بن عمر ومن؟ سبحان الله، في أوائل صحيح مسلم، أول حديث مسند بعد المقدمة في صحيح مسلم، قال دخلت أنا ويحيى بن يعمر على، خرجت أنا ويحيى بن يعمر حاجين ومعتمرين، سبحان الله مسيح. طيب، الشاهد قال لهم ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فهذا هؤلاء الغلاة كانوا ينكرون علم الله بالأشياء قبل وقوعها، يقولون الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، يعني الآن هذه الحركة مني أخذ الكتاب ورفع أنت ما علمتها إلا بعد وقوعها، صح؟ الله ما يعلمها إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك. وقالوا إن الأمر أنف، ما معنى أنف؟ أي مستأنف مبتدأ، أي يبتدئ العلم بالشيء بعد وقوعه، لم يكن هناك علم أزلي، فينكرون العلم فضلا عن الكتابة، ينكرون علم الله بالأشياء قبل وقوعها فضلا عن الكتابة، وهؤلاء كفار بالإجماع، هؤلاء كفار بالإجماع. ولكن المؤلف يقول ومنكروه اليوم قليل، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنهم انقرضوا، أن هؤلاء الغلاة، غلاة القدرية قد انقرضوا فلا وجود لهم، فالله أعلم، قد يوجد يعني في بعض الأزمان واحد أو مجموعة قليلة ينكرون هذا، ولكن لا توجد طائفة تتبنى هذا القول إنكار القدر بجملته، وإنما التي توجد من تنكر الدرجة الثانية من القدر المشيئة والخلق، القدرية المعتزلة والرافضة وهكذا. نعم أحسنت، حميد بن عبد الرحمن الحميري، حميد بن عبد الرحمن الحميري هو الذي خرج مع يحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فالتقيا بعبد الله بن عمر. طيب، المقصود أن هذا القدر إنكاره، هذه الدرجة إنكارها كفر. ما شبهة هؤلاء؟ تأتينا في كتاب أكبر إن شاء الله تعالى. لماذا أنكروا؟ هم أرادوا تنزيه الله، طبعا أرادوا تنزيه الله، فوقعوا في طامة لا يغطيها ليل. نكتفي بهذا وإلى هنا.